هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة مجدة عادل سعيد المقيمة في منطقة كفر الجبل محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي. بتقول فيها: لما يبقى في مية يبقى في حياة، وإحنا سكان منطقة كفر الجبل محافظة الجيزة عايشين ولا كأننا عايشين يا حضرات، لأن حياتنا كلها المتعلقة بالمية متعلقة بالبهوات اللي قاعدين على محابس المية، ودول بقى ايديهم ما تعرفش غير قفل المحبس وبس. ولما ربنا يكرمنا ويحنوا علينا ويفتحوا لنا المحبس، بيبقى بالكتير قوي ساعة وجري يقطعوها تاني، نروح للبهوات في إدارة المية نشتكي نسمع. لا لا لا لا لا لا، عيب شكوى من المية؟ معقول الكلام ده يا أستاذ عادل يلي ماسك منطقة كفر الجبل؟ نبص على الأستاذ المسؤول نلاقيه ساكت ومبتسم ومنفتح قوي على الحياة وبصص للسقف، لسه هنسأل يقول لنا حضرته. يا سلام عليك يا أستاذ عادل، شايفين قاعد مبتسم إزاي؟ يعني يجي يقعد على مكتبه مبتسم وزي الفل، لا بيهش ولا بينش. لكن أوعدكم إننا هنستغل فرصة كده يرجع لنا فيها بالسلامة من نوبات شروده، ونسأله عن سبب قطعان المية في كفر الجبل. مع السلامة يا جماعة. عمرنا ما اشتكينا ورجعنا بحل يا حضرات، بيتوهونا بينهم وفي الآخر بنرجع زي ما روحنا. مرة المواسير ضعيفة ومش حمل ضغط المية، وفي مرة تانية بنعمل صيانة، وفي مرة تالتة عمليات تطهير. النهاية المية ما بتوصلناش، وعايشين على المية اللي بنملها في الجراكن من المناطق المجاورة. واللي بيتعبنا أكتر إن المية لما بتقطع فجأة وبدون سابق إنذار. الطبيعي في أي مكان في العالم بيتم الإعلان عن قطع المية قبلها بيوم عشان الناس تعمل حسابها. يا بهوات في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، ارحموا أهالي كفر الجبل من انقطاع المية. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.